بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله: سؤال: هل يجوز تفسير القرآن بمقتضى القواعد التي انتهى إليها تفنن لا لا أهل؟ لا، ليس هذا. الأنبياء، البحث في الأنبياء كذا ولا؟ صفحة 20. بسم الله. سؤال: ما الاعتقاد في حق الأنبياء؟ جواب: الأنبياء صادقون أمناء، معصومون أهل فطنة، لا يكتمون شيئا مما أمرهم الله بتبليغه، مؤيدون من الله بالمعجزات الخارقات للعادة، علامة على صدقهم. ومن كذب نبيا ولو في كلمة فقد كفر. سؤال: ما الذي يجوز في حقهم؟ جواب: يجوز عليهم الأحوال البشرية التي لا نقيصة فيها، كالجوع والتعب والنكاح والمرض الذي لا تنفر منه النفوس. سؤال: ما خصائص نبينا محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام؟ جواب: هو خاتم الأنبياء، رسولاً إلى جميع الإنس والجن، جاء من الله بالقرآن بشيراً ونذيراً، وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ ولم يتعلم قط، وذلك من أكمل الكمال له، لأن أكبر معجزاته القرآن الذي أدهش مصاقع خطباء العرب، ليتحقق أن فتحه قدسي، وكتابه منزل عليه من الله، فلا يرتاب أحد في نبوته وإبلاغه رسالة ربه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يتواصل شرح هذا المتن من متون العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم، للإمام العلم محمد بن مكي بن عزوز العالم الرباني النفطي التونسي رحمة الله عليه، في هذا الكتاب المسمى بعقيدة التوحيد الكبرى في عقائد أهل السنة والجماعة. وكما تلحظ هذا الكتاب مختصر في العقيدة، وجعله في صيغة سؤال وجواب. ننصح كل أهل هذه البلاد وغيرهم من المسلمين بقراءته، لأنه ميسر وفي متناول الجميع في الواقع، وقد جمع فيه أعظم أصول الاعتقاد المبني على نصوص الكتاب والسنة، بعيداً عما يسمى بالجدل وعلم الكلام، وبعيداً عن الفلسفة وكل ما من شأنه ينسب إلى ما يسمى بالمدرسة العقلية، لأن باب العقيدة باب خطير، إذ المرجع فيه إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة ليس إلا. والآن بعد أن تكلم رحمه الله عن القضاء والقدر، يتكلم عن هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة النبوة وما يتعلق بها من مباحث. من أركان الإيمان الإيمان بالرسل، كذا ولا؟ من أركان الإيمان الإيمان بالرسل، والإيمان بالرسل ليس مجرد أن نصدق وأن نقر فقط بأن الله أرسلهم أو أنبأهم، بل هناك أمور داخلة في هذا الركن. يقول السؤال الأول الذي طرحه، طبعا هو يسأل ويجيب، لماذا؟ لأن الكتاب مختصر وهو للمبتدئين، وهذا من باب التبسيط. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا الأسلوب في التعليم، يسأل ويجيب، فيسأل لإثارة الانتباه ولتشويق السامع. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ يوما وكان قد أردفه خلفه على حمار، قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله تعالى؟ فهذا سؤال، ألا أنبئكم أو ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ أتدرون من المفلس؟ فكثيرا ما يطرح السؤال ويجيب هو صلى الله عليه وسلم على ذلك، فهذا كله من حسن التعليم من باب إثارة انتباه السامع. يقول السؤال: ما الاعتقاد في حق الأنبياء؟ الأنبياء جمع نبي، والنبي سمي بذلك اشتقاقا من شيئين، إما من النبأ وهو الخبر الهام، وهذا واضح لأن كل نبي أخبر، من الذي أخبره؟ الله جل وعلا. واشتق أيضا من النبوة بفتح النون، والنبوة هي الرفعة، والأمر كذلك لأن الأنبياء أرفع مقاما من سائر البشر، فلذلك سمي النبي نبيا. وهل النبوة هي الرسالة أم أنها أعم؟ فكر قبل أن تستعجل الجواب. أيهما أعم، الرسالة من النبوة؟ الرسالة أعم، فكل رسول النبي، وليس كل نبي رسولا، كل رسول النبي. طيب، قال بعض العلماء الرسول هو الذي كلف بأن يبلغ شرعا إلى الناس، أما الذي لا يكلف بتبليغ شرع معين ونبأه الله وأوحى إليه فهذا نبي. الجواب يقول: الأنبياء صادقون أمناء معصومون أهل فطنة إلى آخره. الأنبياء صادقون، صادقون جمع صادق، والصادق هو الذي يخبر بالصدق، والصدق هو الإخبار بالواقع تماما، هذا هو الصدق، الإخبار بالواقع والحقيقة. مثاله خارج المسجد رجل واقف، فجاء شخص قال: خارج المسجد 10 واقفون، هذا مخالف للواقع ولا هذا صدق أم كذب؟ كذب. فإذا قال رجل خارج المسجد واحد فقط وهذا هو الواقع، ايش نقول؟ هذا هو الصدق. فالصدق هو الإخبار بالواقع دون زيادة أو نقصان. فجميع الأنبياء صادقون فيما أخبروا به، وأجل صفة وأعظم خلة فيهم هي صفة الصدق، فهم صادقون في كل ما أخبروا به عن الله تبارك وتعالى، فلا يجري على ألسنتهم الكذب. وهذا سواء كانوا بعد النبوة، يعني بعد أن نبيوا أم قبلها، لا يجرب على الكذب على الأنبياء قط، لا قبل النبوة يعني قبل أن يوحى إليهم، ولا بعد أن يوحى إليهم أبدا. وهذا باتفاق أهل العلم، وإذا قلت باتفاق أهل العلم يعني باتفاق أهل السنة، بغض النظر عمن ضل في هذا الباب من بعض المتكلمين والمعتزلة الذين قالوا إنه قد يجري ذلك قبل النبوة، هذا ليس بصحيح. الأنبياء جميعا صادقون فيما يخبرون به، صادقون، مشهود لهم من قبل قومهم بالصدق ولا بد. ولهذا لما كان هرقل يسأل أبا سفيان عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أجربتم عليه كذبا قبل أن يخبركم بما أخبركم به؟ جربتم عليه كذبة؟ قال: لا، لا يكذب في حديثه. فقال هرقل، وانظر إلى هذه الشهادة: ما كان ليترك الكذب على الناس ليذهب فيكذب على الله. هو ما يكذب في حديثه على الناس، فكيف يكذب على الله تعالى؟ فهذه شهادة، والحق ما شهدت به الأعداء. إذن هم صادقون في كل ما يخبرون به، ونبينا صلى الله عليه وسلم زكي في لسانه من قبل ربه، فقيل فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أول صفة فيهم الصدق، الثانية الأمانة، ولذلك قال أمناء. أمناء، والأمناء جمع أمين، والإماء والأمين هو الذي يحفظ الشيء الذي أودعه، تعطيه شيء تودعه عنده فيحفظه. ومن ذلك الأسرار، فالسر من ضمن الودائع، إذا سارك شخص بشيء وجب عليك حفظه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب قبل البعثة بالصادق الأمين، ولهذا نطقوا بها على لسان رجل واحد حينما اختلفوا في وضع الحجر الأسود، قالوا جميعا وهم عند الكعبة: دخل عليكم الصادق الأمين. حتى ولو وصفوه بالكذب في بعض المرات قالوا ذلك على سبيل المكابرة فقط، لكن في قرارة أنفسهم يعلمون أنه صادق صلى الله عليه وسلم، يعلمون أنه صادق. كذلك هو أمين، أمين يبلغ عن ربه ما أوحي إليه دون زيادة أو نقصان، وجميع الأنبياء كذلك. قال الله تعالى عن كل نبي كما ذكرهم في سورة الشعراء كما سمعنا الآن: إني لكم رسول أمين، أمين أبلغكم ما أوحي إلي دون أن أزيد أو أنقص. فهم جميعا أمنا، جميعا أمنا، وقد أتموا تبليغ ما أوحي إليهم، ما أنقصوا، بلغوا البلاغ المبين، خلي بالك. ولهذا ابن الماشجون المالكي قال: سمعت مالكا يقول: من أحدث في الإسلام بدعة يراها حسنة، وهذا كثير اليوم، من أحدث في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة، لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين تام كامل، لا يأتي شخص يزيد فيه يقول هذه بدعة حسنة أو ما أشبه ذلك، لأنه كامل تام لا زيادة عليه ولا نقصان. والرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إما على سبيل التفصيل أو الإجمال، طبعا ليس كل شر، إما على سبيل التفصيل في بعض الأمور التي ذكرها أو على سبيل الإجمال مما لم يدركه صلى الله عليه وسلم إلا حذر منه. طيب، قال: الأنبياء صادقون، أمناء، أمناء، هذه مسألة لا بد من التسليم لها. معصومون، معصومون جمع معصوم، والمعصوم من ثبتت في حقه العصمة. والعصمة ما هي العصمة؟ العصمة الكمال البشري، الكمال البشري، بحيث لا يجرب عليه ما يقدح في نبوته، لا أقول في عدالته بل في نبوته، ناهيك عن العدالة. جميع الأنبياء معصومون، من ماذا؟ اتفق أهل السنة أن الأنبياء معصومون أولا من الكفر، معصومون من الكفر، فهم قبل أن ينبأوا لم يجرب عليهم كفر أو شرك. ما يأتي واحد يقول: والله لعل النبي هذا عبد الأصنام ثم بعد ذلك أنبأه الله وأوحى إليه، هذا لا، ليس بصحيح. وإذا قاله بعض المتكلمين الفلاسفة وبعض المعتزلة فهذا قول مردود، وبعض الفرقة تسمى الفضلية والأزارقة ونحو ذلك، كل هذا لا أصل له. فالصواب أن الأنبياء معصومون من الكفر أولا. وعليه مرم الخليل إبراهيم بأنه كان لا يعرف ربه، فذهب حتى تعرف عليه، فقد ضل الصراط المستقيم في هذا الباب، لأنه لم يفهم الآيات في سورة الأنعام. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فاعتقد بعض الناس أن إبراهيم عليه السلام كان يبحث عن ربه لأنه لم يكن يعرفه، وهذا ضلال قطعا. لماذا؟ لأن المقام مقام نظر أم مناظرة؟ المقام مقام مناظرة وليس مقام نظر، بمعنى أنه كان يناظر قومه، لأنه وجد أناسا، هو خرج من بابل، من بابل في العراق كانوا يعبدون الأوثان، وكان ملكها النمرود بن كنعان في القصة المعروفة. ثم انطلق إلى الشام فدخل مدينة يقال لها حران السورية المعروفة، فوجدهم يعبدون الكواكب والنجوم والأفلاك من دون الله تعالى. فلما جن الليل خرج معهم، فأراد أن يستدرجهم شيئا فشيئا ليبين ضلالهم وكفرهم، ويبين بطريقة حسية علمية نعم عقلية أن الذي يعبدونه من دون الله لا يصلح أن يكون إلها. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل غاب قال لا أحب الآفلين، فلما رأى الشمس فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين، وهم يسمعون لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. انتبه، فاستدرجهم شيئا فشيئا ليبين ضلال ما هم عليه من إيش؟ من الشرك في عبادة النجوم والكواكب والشمس والقمر ونحو هذا، لأن الله يقول ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالأنبياء معصومون من الشرك والكفر. طيب قبل أن ينبأوا، يعني قبل أن يكونوا أنبياء، إيش كانوا إذن؟ نقول كان معهم أصل الإيمان، أصل الإيمان بالله كان معهم، وعلى هذا يفسر قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الإيمان ما الكتاب، نعم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ليس المراد أنك كنت على الكفر معاذ الله، وإنما كان معه أصل الإيمان لكن لم يكن عنده فروعه وتفاصيله، فالذي كان معه صلى الله عليه وسلم أصل الإيمان، أما فروعه وأصوله وهذه المسائل كلها ما كان يعلمها لولا أن الله أوحى إليه. كذلك قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، فليس المراد بالضلال هنا ضلال الكفر أو ضلال الشرك، وإنما الضلال هنا ضلال الحيرة، ضلال الحيرة، لأنه كان متحيرا في شأن هؤلاء الكفار، ولهذا كان يعتزل، وقبل أن ينبأ إليه كان من إرهاصات النبوة كما في حديث عائشة في كتاب بدء الوحي في البخاري حببت إليه الخلوة فصار يخلو بنفسه في غار حراء يتحنث، قال الزهري أي يتعبد، يتحنث الليالي ذوات العدد، يتحنث يعني يتعبد الليالي ذوات العدد، كان يخلو بنفسه يناجي الحي القيوم. معصومون، طيب إذا معصومون من الكفر ونحوه، كذلك هم معصومون من كبائر الذنوب، معصومون من كبائر الذنوب كلها، مثل إيش؟ الكذب، الكذب من كبائر الذنوب، الكذب من كبائر الذنوب، الغيبة، النميمة، قتل النفس، إتيان الفواحش، كل ما من شأنه كبيرة، أكل أموال الناس بالباطل، كل كبائر الذنوب عصم الأنبياء منها. هذا الأصل عليه أن يستقر عندنا، وبذلك تعرف صحة الروايات من كذبها في شأن الأنبياء، فالأنبياء كذب عليهم خاصة من قبل بني إسرائيل، وكثير من الكتب التي تكلمت عن قصص الأنبياء لم يتحرى كتابها المنهج الصحيح، إذ أنهم استدلوا بالمكذوب من الإسرائيليات التي تتضمن الطعن في عصمة الأنبياء، كالذي استدل أو الذي فسر قوله تعالى في شأن داود عليه السلام وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها. فذهب بعضهم ففسر النعجة بالمرأة، والمرأة لم تكن نعجة أبدا، النعجة نعجة والمرأة مرأة. هي والقرآن صريح، والأصل إجراء النصوص على ظاهرها دون تأويل فاسد. فزعم أن هذا الرجل كان له 99 إيش نعجة، أي 99 امرأة، وقال الآخر كان له امرأة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. وزعم أن هذه القصة لعتاب داود الذي رأى امرأة جندي من جنوده أعجبته فعشقها، فأرسل زوجها إلى الغزو في القتال لعله يقتل ليظفر بها، مع أن داود كان كثير النساء. فجاءه الخصمان يحتكمان إليه كالعتاب له، وهو كان عنده مجموعة. هذا قاله اليهود الخائنون قتلة الأنبياء، لا يجوز تصديقه بأي حال من الأحوال، للأنبياء معصومون من ذلك. نعم، وما الذي يمنع نبي الله داود أن يتزوج بالنساء؟ ما يمنعه أحد. نعم، إذن هم معصومون. أو كذلك الفرية التي افتروها على نبي الله لوط عليه السلام أنه والعياذ بالله شرب الخمر فسكر فزنى بابنتيه، هذا موجود في كتب اليهود المحرفة في تلمودهم، وينقله بعض المفسرين. نعم، هذه المسائل وهذه الروايات لا يجوز نقلها إلا على سبيل التكذيب والطعن فيها مباشرة، لأنها تخالف هذا الأصل من أصول الاعتقاد، وهو أصل إثبات العصمة لأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. طيب، إذن هم معصومون. بقي الكلام عن صغائر الذنوب. صغائر الذنوب، هل هم معصومون منها أم ليسوا بمعصومين منها؟ جمهور أهل السنة أن الأنبياء ليسوا بمعصومين من صغائر الذنوب، يعني يجري على الواحد منهم صغيرة، لكن الشأن أن الله لا يقره عليها أبدا، لا يقر الله تعالى عليها أبدا نبيه حتى يتوب منها. وهذه الصغائر في الغالب لا تكون مقصودة. مثال ذلك داود عليه الصلاة والسلام حكم بين الخصمين فسمع من طرف ولم يسمع من الطرف الآخر، وكان هذا من الخطأ، إذ أنه كان عليه أن يسمع من الطرفين. ولهذا قال تعالى في حقه وظن داود، أي أيقن ظن بمعنى أيقن هنا، وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. طيب، آدم عليه الصلاة والسلام وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. أكله من الشجرة كان عن تأويل وسجلت عليه، لكن الله ما أقره، حيث أنه وفقه للتوبة فتاب عليه وهداه واجتباه. خلي بالك، استعجال نوح عليه السلام الدعوة على قومه لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ها؟ إيش نقول؟ اعتبر ذلك ذنبا، ولذلك اعتذر به يوم القيامة في أن يشفع في الناس، إن ربي قد غضب اليوم غضبا، في الحديث المشهور حديث الشفاعة. كذلك قوله حينما سأل ربه نوح، حينما سأل ربه أن ينجي ولده وإن وعدك الحق وأن تحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وفي قراءة سبعية إنه عامل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. رأيت؟ طيب، فهناك أمور هي من الصغائر، لكن الله تعالى عصمهم، يعني بمعنى أنه لا يقرهم عليها. الذي خالف في هذا الباب الشيعة الإمامية، الشيعة الإمامية الاثني عشرية خالفوا في هذا الباب، والصواب عليه جمهور أهل السنة كما نص على ذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. طيب إذن هم معصومون، معصومون أهل، قال أهل فطنة، أهل فطنة. ترى بعض الناس يعتقد أن الأنبياء درويش، درويش، وهذا غلط فاحش. فالأنبياء أكمل الناس عقلا وأرجحهم لبا، لا يطرأ عليهم التخريف والفند وما إلى ذلك، بل هم أكمل الناس عقلا، أهل فطنة وذكاء، أهل فطنة وذكاء، لا يجرب عليهم جنون أو نحو ذلك. ولهذا كانوا يسوسون الناس ويحكمون بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم فيما تنازع فيه المشركون عادوا إليه، كما في قصة وضع الحجر الأسود، لعلمهم برجاحة عقله عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء جميعا أهل فطنة وأهل ذكاء وأهل رجاحة عقل. أما وصفه أو وصفهم بالجنون فهذا على سبيل المكابرة. قال الله تعالى: كذلك ما أتى، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فوصفهم بالجنون هل هو وصف عن عقيدة أم عن مكابرة؟ عن مكابرة وعناد، وإلا في قرارة أنفسهم يعلمون أن الأنبياء لا يعتريهم الجنون ولا الهذيان ولا نحو ذلك. طيب وانظر لموقف يعقوب عليه الصلاة والسلام مع الأسباط أبنائه في آخر القصة: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. سبحان الله، لما فصلت العير قال أهل العلم لما انطلقت العير وخرجت من مصر متوجهة إلى الشام، بعث الله عز وجل ريحا فوصلت رائحة يوسف إلى أنف يعقوب، والله قادر على ذلك. تصريف الرياح من آيات الله، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، كذا ولا؟ الرياح شأنها عظيم، ينقل الله عز وجل بها ما شاء. الرياح قد تكون ناقلة للأمراض، ولا مو صحيح، الرياح قد تكون ناقلة للأمراض والميكروبات والفيروسات، بل قد تكون الرياح سببا في الأرزاق. وقد رأيت مشهدا يوما يعد من العجب، لكن لا عجب مع الله، أتعجبين من أمر الله؟ في مكان في صحراء، أو مكان من صحراء سيناء المصرية المعروفة، سكان هذه المنطقة يأكلون الجمبري، جراد البحر، الكروفات في الصحراء، في الصحراء، كيف الصحراء؟ على سواحل البحر الأحمر بعض المناطق فيها مد وجزر، يتقدم البحر وتأخر، ويطول هذا الجزر حتى يجف رمل البحر، فعند جفافه تهب الرياح فتحمل بيض هذا الجمبري جراد البحر حتى تصل أعداد هائلة من هذا البيض إلى هذه المنطقة من سيناء وتستقر في الرمال. فإذا نزلت الأمطار تجمعت الغدران، غدران المياه، فخرجت هذه الحيوانات البحرية من بيضها في الماء، فيأتي هؤلاء السكان فيصيدونها. شوف كيف يأتي الله عز وجل بأرزاق هؤلاء من البحر، وبينهم وبين البحر صحراء طويلة شاسعة، الرزق تكفل الله به. يقول قائل: كيف يأكل أهل الصحراء ما يخرج من البحر؟ كيف؟ بأمر الله. فهذه الريح هبت فوصلت الرائحة، طبعا العقلانيين ما يقبلون هذا. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ايش معنى لولا أن تفندون؟ يعني لولا أن تنسبوني إلى الفند. عرفت الفند هو التخريف، يعني لولا أني أخاف أنكم تنسبون إلى التخريف وتقولوا راه خرف، وإني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. طبعا الضلال هنا لا يريدون به ضلال الكفر، ضلالك القديم يعني إيش؟ ما زلت متعلقا بيوسف، ما زلت تعتقد أنه سيعود، لأن الضلال لو كان مرادا به الكفر ونحو ذلك أو الضلال الذي هو الضياع التام لكفروا. طيب، إذن هم أهل فطنة، أهل فطنة. ثم قال لا يكتمون شيئا مما أمرهم الله بتبليغه، لا يكتمون شيئا مما أمرهم الله بتبليغه جميعا، فهم يصدعون بالحق، يصدعون بالحق الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. خلي بالك، جميعا بلغوا رسالة الله. قال الله تعالى في حق نبينا صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر. قال الله عن نوح عليه الصلاة والسلام إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون إلى آخره. وقال تعالى ما على الرسول إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. فجميعا بلغوا أقوامهم ولم يكتموا شيئا، بل إن كتمان شيء من الوحي من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب عصم الأنبياء منها، بل كتمان شيء من الرسالة أو شيء من الوحي مما أنزل الله يسبب اللعنة. قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يتفرع على هذا ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء ينبغي أن يصدعوا بالحق وأن يتكلموا الصدق وأن يبلغوا ما علمهم الله جل وعلا إياه. خلي بالك، لأن الله يقول وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، الميثاق العهد الغليظ، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال عليه الصلاة والسلام من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فواجب العلماء البلاغ، أن تبلغ استجاب الناس أم لم يستجيبوا ليس شأنك، هذا مو من شغلك ولا من صلوحياتك، لأن الهداية بيد الله. أنت تدل الناس على الحق وتدعو الناس إلى الله، والله جل وعلا يتولى توفيق من شاء من عباده وخذلان من شاء منهم. فهمتم؟ طيب لو قال قائل إذا قيل لهذا العالم أسكت ونعطيك الفلوس، هاو شهرية، وهذا يفعل إلى يومنا اليوم، إيش نقول؟ لا يجوز له، لا يجوز له إلا أن يبلغ لابد. لو قيل له هذا ليس من صلوحياتك ولا من شغلك، تكلف بنفسك وما تكلفش بالأمور هذه، إيش نقول؟ لا، عليه أن يبلغ، لأنه يعلم الحق والناس أغلبهم لا يعلمون الحق. فإذا سكت هو كان سكوته سببا في ضلال الناس، إذا سكت هو سبب ضلال الناس، فربما لا يؤاخذون هم يوم القيامة، والذي يتحمل وزرهم هو هذا الرجل الذي كتم. فهمتم؟ ولهذا من علامات العلم النافع أن يعلمه الإنسان لا أن يكتمه، بل أن يعلمه وأن يزكيه، يعني أن يبذل زكاته بتعليم الناس ما علمه الله عز وجل. قال لا يكتمون شيئا مما أمرهم الله بتبليغه، لا يكتمون شيئا مما أمرهم الله تعالى بتبليغه. مؤيدون من الله بالمعجزات الخارقات للعادة علامة على صدقه. هذا أيضا مما يجب تصديقه والإقرار به، مؤيدون من الله بالمعجزات الخارقات للعادة علامة على صدقه. فالرسل في الغالب أيدوا بآيات، أيدهم الله عز وجل وأثبت صدق رسالتهم بالمعجزات والآيات التي تعتبر خوارق للعادات، وكان ذلك إما بطلب من الناس أو بغير طلب، صحيح؟ ومن حكمة الله تبارك وتعالى أنه يؤيد الرسول بآية تتناسب مع زمانه ومكانه، لابد تتناسب المعجزة أو الآية، تسمى آية وتسمى معجزة، مع الزمان والمكان. ايش تقولون؟ إيه نعم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو نبدأ بنوح عليه الصلاة والسلام، إن جاءه في الفلك، إن جاءه في الفلك، صنعه للفلك في وسط الصحراء، كانوا يمرون عنده فيسخرون به ويستهزئون به ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إن جاء الله عز وجل له في الفلك بعد الطوفان، آية من آيات الله، زادت من آمن معه إيمانا ويقينا ورسوخا، هذه آية من آيات الله، ولهذا نص على القرآن على أنها آية تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، وفي الآية الأخرى ولقد تركنا منها آية لقوم يعقلون. طيب، إبراهيم عليه السلام حينما كاد له قومه بإلقائه في الجحيم في النار، أنجاه الله عز وجل من النار وأوحى الله إليها أن كوني بردا وسلاما على إبراهيم وهم ينظرون، فأيده الله بذلك، هذا تأييد من الله. موسى عليه الصلاة والسلام، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، العصا واليد البيضاء تتلألأ كقطعة القمر دون سوء، وش آخر؟ وما ذكره الله تعالى، وفلق البحر، الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، الدم، كل هذا، التوراة كذلك، كل هذه آيات أيد الله بها موسى. زمن موسى وبلاده زمن وبلاد كثر فيها السحر وما يعتبره العامة خارق للعادة، يعني يفوق العادة، فأيد الله عز وجل موسى بماذا؟ بآية تفوق ما في أيدي هؤلاء، ولهذا السحرة عرفوا أن هذا لا يكون إلا من الله، لأن سحر السحرة كان من قبيل سحر التخيل، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فهو سحر يعتبر تأثيرا على العيون، لكن الذي أتى به موسى عليه السلام هو قلب عين الشيء، تحول عين الشيء إلى شيء آخر، وهذا يقول العلماء لا يقدر عليه إلا الله، لأنه فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ظاهر، تلقف ما يأفكون، تبتلع كل هذه العصي والحبال التي ألقوها، انتبه، فتحول عين العصا إلى أفعى عظيمة، حتى قال أهل العلم إنها ما تركت حجرا في هذا الوادي إلا ابتلعته، ما كان ثعبان صغير، أفعى عظيمة جدا، تلقف كل شيء حتى الصخور. عرف السحر أن هذا ليس إلا من الله، فآمنوا وصلبهم وقتلهم فرعون لعنه الله، فحظوا بالشهادة، قال ابن عباس: كانوا أول النهار سحرة فجرة، فصاروا آخره شهداء بررة. طيب، عيسى عليه السلام، الزمن الذي بعث فيه والبلد الذي بعث فيه برع الناس فيهما في مجال الطب، الطب والأدوية ووسائل الشفاء وما إلى ذلك، فأيده الله جل وعلا بآية تفوق ما يفعلونه، فأجرى الله تعالى الشفاء على يده دون عقاقير ولا مستشفيات ولا عمليات جراحية ولا شيء، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وتخرج الموتى بإذني. الأكمه والأبرص، الأكمه هو الأعمى، يأتيه عيسى عليه السلام فيضع يده يقول بسم الله فيرجع إليه بصره. الأبرص يأتيه من به البرص، نعم، قل أم كثر، فيمسح عاهته ويسمي الله فيذهب البرص بإذن الله تعالى. يخرج الموتى، يدعو الله عز وجل أن يحيي بعض الموتى أمام الناس فيحيى بأمر الله، لكن أغلبهم كذب به ولا ما كذب. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. أخلاص، شوف. طيب، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه أيد بآية تعتبر إيش؟ معجزة إلى يوم القيامة. بعث في زمن أو في زمان ومكان اتصف بالفصاحة في الخطاب، بالفصاحة، بفصاحة اللسان وبراعة البيان. كان القوم أهل قوافي، أهل شعر، لا يتكلمون إلا به، بل كانوا كانت لهم أسواق، أسواق خاصة بالشعر. احنا اليوم أسواقنا البطاطا والطماط والأشياء، هم أسواقهم للشعر، يلتقي فيها الشعراء من كل أرجاء جزيرة العرب ومن غير جزيرة العرب، يلتقون هناك، وكل واحد عاد يأتي بالقصائد، نعم، كسوق عكاظ ومجنة وذي مجاز وغيره. فأويد النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزات كثيرة في الواقع، حسية، من نبع الماء بين أصابعه، من تسليم الحجر عليه، من كلام البعير له، من انشقاق القمر، من الشفاء الذي أجراه الله على يديه في شأن كثير من أصحابه، كل هذا أيد به. لكن المعجزة الباقية الخالدة هي القرآن، هي القرآن. ولهذا اعترف بعض سادة قريش من أهل الكفر بأن هذا القرآن كلام الله، كما هو شأن الوليد بن المغيرة، ما وخلوا به، قالوا له: قل فيه، قل في القرآن شيء. قال: والله لقد عرفتم أنني أعرفكم وأعلمكم بالشعر، بشعر العربي والعجمي وشعر الجن، ولا يخفى علي شيء منه، وإن الذي أتى به محمد ليس بشعر، إن له لحلاوة، وإنه لتعلوه طلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، ووالله إنه لا يحطم ما تحته أبدا، يعني لا يقوم كلام أمام كلام الله عز وجل. قالوا له: لا بد أن تقول فيه قولا. أنت الآن وشوف كل صنع عندها أمين، يقول لك أمين النجار، أمين كذا، أمين. الوليد بن المغيرة كان هو أمين الشعراء، هو اللي يميز، المرجع إليه، يعني هو الميزان. قالوا له: إذا قلت أنت فيه قولا خلاص ينشر في الناس. قال: دعوني أفكر. قال: هذا السحر يؤثر، هو يعرف أنه ليس بسحر. فنزل قوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، هو كان وحده لما خلق، وجعلت له مالا ممدودا، لأنه كان من تجار مكة، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف، أي لعن، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. وما سقر جهنم، وما أدراك ما سقر؟ لواحة للبشر عليها 19. لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. طيب، حتى أنهم في يوم من الأيام اعترفوا بأن هذا القرآن لا يمكن أن يأتوا بمثله أبدا، فقالوا طيب لماذا نزل على محمد بن عبد الله؟ لماذا لم ينزل على أبي سفيان أو على أبي جهل أو على عروة بن مسعود الثقفي؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربي، إلى آخره. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أيد بالقرآن، ولهذا جاء في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من نبي إلا وقد آتاه الله تعالى ما على مثله آمن الناس، ما على مثله آمن الناس، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أعيد، ما من نبي إلا وآتاه الله تعالى ما على مثله آمن الناس، يعني أيده بمعجزة حتى تؤيده، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. ما المراد به؟ القرآن، وأوحي إليك هذا القرآن لتنذر به ومن بلغ. إذن وإنما كان الذي أوحاه الله إلي، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، وهو أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. طيب، قال مؤيدون من الله بالمعجزات الخارقة للعادة. طيب، القرآن معجز، معجز في ماذا؟ معجز في لفظه، في أسلوبه، في بلاغته، في تركيبه، في إيقاعه، معجز في كل شيء. نعم، والله تعالى تحدى به البشر، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني لو ظاهر بعضهم بعضا، لو عاون بعضهم بعضا، لو ساعد بعضهم بعضا بكل ما يملكون من قوة وعلم ومعرفة على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فخفف الله التحدي، أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ما قدرتوا تأتوا بمثل هذا القرآن نخفف عنكم التحدي، عشر سور، يلا اجمعوا الشعراء والكتاب والخطباء وأهل العربية وأهل الفصاحة، ايتوا بعشر سور. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فخفف الله التحدي حينما عجزت البشرية، قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، حتى سورة واحدة من أقصر السور، جيبوا حتى سورة من ثلاث آيات كشأن سورة الكوثر، فعجزوا، وإلى الآن لا يزالون عاجزين، لأنه كلام الله عز وجل. مؤيدون من الله بالمعجزات الخارقات للعادة، كلمة خارق للعادة نستعملها في اللغة العامية يعني شيء جيد جدا، يقول لك إيش هذا، كيف هالسيارة هذه، يقول لك السيارة هذه خارقة للعادة يعني جيدة، لكن مدلول الكلمة أبلغ من هذا في الواقع. الخارق للعادة يعني الذي يخرق القانون العادي، فالأنبياء إذا أويدوا بالمعجزات تكون هذه المعجزة من غير المعهود، يعني ما أتي النبي يقول أنا الآية التي أويدت بها أن الشمس تخرج من المشرق، لا، لأنها العادة أن الشمس تخرج من المشرق، ولهذا عكس الأمر في مقام التحدي مع النمرود، قال أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هذه الآية، الآية أن تكون على غير العادة، تكون خارقة للقانون العادي الطبيعي الذي اعتاده الناس، هذه الآية علامة على صدقهم، فهي من تأييد الله عز وجل لمن؟ للرسل، من تأييدها للرسل، من تأييد الله تعالى لأنبيائه ورسله. كم الساعة؟ طلعت الشمس؟ ما زالت؟ نكمل الجملة هذه. قال: ومن كذب نبيا ولو في كلمة فقد كفر. من كذب نبيا ولو في كلمة فقد كفر، لأن الأنبياء جميعا صادقون، فتكذيب كلمة من كلامهم إذا ثبتت عليه وعنه يعد كفرا. كفرا بماذا؟ بالله، لأن الذي أنبأه وأخبره من؟ الله، فتكذيبه تكذيب لله تعالى ولو في كلمة واحدة، بل قال العلماء ولو في حرف واحد يعد كفرا بالله تعالى. خلي بالك، مثلا بعض الناس يكذب ببعض الأحاديث، يكذب يقول لك العقل ينفي هذا الحديث، العقل ينفي هذا الحديث، وحاشا رسول الله أن يقول هذا الكلام. ايش نقول؟ والحديث ثابت، ثابت في دواوين السنة، إما في الصحاح أو عند أهل السنن أو في المسانيد أو في المصنفات، ثابت، ثابت ثبوتا قطعيا، وقد يكون ثابتا ثبوتا متواترا، فيأتي شخص فينفيه، ايش نقول؟ هذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، وتكذيبه في خبره كفر به وبالله، لأن الذي أوحى إليه أن يبلغ هذا الشرع من؟ هو الله تعالى، فيلزم على تكذيبه تكذيب لله تعالى، فهذا يسمى تكذيب للخبر. ولهذا مثلا في العبادات قل لك إذا، أو مثلا في ما يتعلق بنواقض الإسلام وأسباب الردة، تكذيب ما هو معلوم من الدين بالضرورة، الشيء المعلوم من الدين بالضرورة إذا جحده أو كذبه هذا يعد كفرا. وتكذيب الرسول أي رسول كان والتصريح بذلك اعتبره بعض أهل العلم كما هو قول أبي البركات، ما هو أبي البركات جد ابن تيمية، لا، أبو البركات هو أحمد الدردير المالكي شيخ المالكي رحمه الله صاحب الشرح الكبير كما في المجلد الثالث، قال: ومن كذب الرسول فإنه يعتبر أكثر مما استهزأ به، ولهذا يطلق، ولهذا يقتل مطلقا. واحد يصرح بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أشد مما لو استهزأ به، فحكمه في الإسلام كما نص الدردير رحمه الله إيش؟ على كفره مطلقا. خلي بالك، قال: ولو في كلمة فقد كفر. طيب، مما يتعلق بهذه الجملة أن من كذب بنبي واحد فإنه محكوم عليه بأنه كذب جميع الأنبياء، لأن الأنبياء كالسلسلة، تكذيب واحد والكفر بواحد حكمه حكم الكفر بالجميع. قوم نوح أرسل إليهم نوح نبي واحد، فحكم الله عليهم أنهم كذبوا بجميع الأنبياء. كذبت قوم نوح، هل قال رسولهم للمرسلين؟ المرسلين جميعا، كأنهم كذبوا بإبراهيم وموسى وعيسى وما بين ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم جميعا. خلي بالك، الذي كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى اليوم، ايش نقول؟ هو مكذب لموسى وعيسى، لأن موسى وعيسى عليهما السلام بشر برسول الله صلى الله عليه وسلم، بشر به عيسى، ولما بشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وبشرت التوراة الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، بشرت أيضا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو جاءنا يهودي أو نصراني وقال إنه مؤمن بموسى أو بعيسى، نقول ليس بصحيح، أنت كذبته. كيف؟ لأنه أخبر وبشر برسالة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فكذبته، وتكذيب رسول واحد يقتضي تكذيب الجميع. ولهذا آخر البقرة ما الذي جاء فيها؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. شو معنى؟ يعني أننا لا نؤمن بالبعض ونكفر بالبعض. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فجميع الأنبياء والرسل نؤمن بهم. طبعا هناك من اختلف في نبوته ورسالته، العلماء يختلفون فيه، فمن أثبت له النبوة فهو على هذا المذهب، ومن لم يثبت لا يعد مكذبا له لأن الأدلة لم تصرح، الأدلة في دلالتها ظنية وإن كانت قطعية في ثبوتها. مثلا كشأن الخضر، الخضر عليه السلام الذي لقيه موسى في قصة الكهف، الذي قال الله بحقه آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، اختلف الناس فيه هل هو نبي أم ليس بنبي، والصواب أنه نبي، الصواب أنه نبي بدليل قوله تعالى آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، والتصريح كذلك جاء في سورة الكهف في قوله تعالى وما فعلته عن أمري، يعني ما فعلته من عند نفسي أنا، إنما كان ذلك وحيا من الله تبارك وتعالى. وجمهور العلماء انتصروا لهذا القول كما هو قول ابن حجر وابن القيم وغيرهم أن الخضر عليه السلام كان نبيا. لقمان مثلا لم يكن نبيا عند جماهير أهل العلم، وإنما كان رجلا صالحا. هذا عن مسألة تكذيب، حكم تكذيب النبي الواحد أو جميعا ولو في كلمة فقد كفر. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على القيام بأمره ولزوم حدوده، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. نقف على هذا.